قال وقعت على امرأتي في رمضان. مر بنا هذا في المباشرة، مباشرة الزوجة وجماعها في رمضان. أما القتل الخطأ فليس هناك إلا العتق أو التطهير. نعم. كان يضربه في غير مقتل، يضربه في غير مقتل، معه مفترق وضربه من الكتف، معه مفترق وضربه على الجنب في غير مقتل. لو قلنا معه سكروت طعنه، لا هذا مقتل. مر بنا هذه الصورة الأولى أو لا؟ الصورة الأولى. أو مثلا أخذ بلوك، هذه الصورة الثانية. أو أخذ حبل وربطه، هذه الصورة الثالثة، الرابعة، الخامسة، التاسعة. بسحر أرسل عليه الباب، ضربوا، تركوا عند جحر حية، منعوا من الطعام والشراب، حق الطعام سم. هذه كلها صور من قتل العبد. لكن هذا ضربه في غير مقتل، في منديل، في مصطرح، في قلم، ما يقتل. أو لكزوا باليد، لكزوا باليد، أو مثال مثلا في السطح وهذا قوية ولكزوا تنفح، ما دفعه وإنما لكزه لكم صحيح، هذا يعتبر من شبه العلم. نعم. كان يضربه في غير مقتل بصوت أو عصر صغيرة أو عصر صغيرة أو مصطرة. نعم. أو لكذه أو لكذه بيده. بعض الناس مثلا إذا لمسه ولو لمسه خفيفة من هنا على طول إما يسقط ولا يعمل حركة لا شعورية، بمجرد ما يكون لمس عند الإبط أو كذا لكذا، هو ما عمل إلا أنه لكذا فمات الرجل بسبب هذا اللكذ. نعم. بيده أو ألقاه في ماء قليل، نعم قليل وبعدين مات. نعم. أو ساه بآخر اغتفله، أو وجد إنسان ساهي ثم وقف عنده وصرخ فارتبك ذلك الشخص وسقط ومات، صاح يعني مجرد أنه رفع الصوت، هذا لم يقصد قتله، لم يقصد القتل، ولم وليس هذا سببا من أسباب القتل المعتادة، وإنما صرخ أو جاء على غفلة وقال يا فلان هكذا سقط الرجل ومات. نعم. أو ساه بآقل اغتفله، اغتفل يعني على غفلة، أو بصغير على سطح فمات، على سطح فسقط الصغير ومات. نعم. وقتل الخطأ هنا الضرب الثالث. الضرب الأول عرفناه حمد يختص به وما هو القود؟ لا، ما هو القود؟ تعريفه الشرعي القود لأن الجاني يربط في حبل ويسلم لأولياء الدم، فالقود هو قتل القاتل بمن قتل، قتل القاتل هذا القود. فأما شبه العمد وخطأ العمد وعمد الخطأ فلا قودا، وإنما دية مغلظة وكفارة، وأما الخطأ فلا قود وإنما دية مخففة وكفارة. نعم. وهذا هو الضرب الثالث. وقتل الخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي ما يظنه سيدا أو يرمي غردا. وقفت على عكمة، والعكمة هي المكان المرتفع، ورأيت قطيعا من الضبع وأردت أن أصيدها، فأرسلت آلتي فأصابت إنسان ومات، لم أقتل الإنسان، هذا يعتبر من قتل الخطأ، لأني أقصد حمالة، أقصد طائرا، أقصد ثمارا وحشيا، أقصد ضبيا، أقصد أرنبا، أقصد وعلا، أقصد نهى إلى آخره. نعم. أو يرمي غردا أو يرمي شخصا مباهي الدم كحربي وزان محصن فيصيب آدميا معصوما.

ولكم في القصاص حياة. فالنفس بالنفس. أحيانا يكون الشخص يقصد، فنقول على الجاني القول. أحيانا شخصين يتواطؤون على قتل شخص، ثلاثة يتساعدون على قتله، أربعة، خمسة، عشرة، فمن حكم؟ هل نقول إذا كانوا خمسة نختار واحد منهم ونقتله بهذا القاتل والباقي نقول مثلا لا لا شيء عليكم أو أعطوا نبيه أو نعمل قرعة ولا ماذا نعمل؟ هذا هو موضوعنا الآن. إذا قتل زيد قتل خالد، محمد قتل بكر، فالقاتل إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع قتلناه بهذا القتل. طيب عندنا زيد وعمرو قتلوا محمد،